قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، هذا البرنامج الذي نستضيف فيه البروفيسور زغلول النجار ليحدثنا بما أفاض الله عليه من معاني القرآن العظيم والسنة النبوية المطهرة من خلال الرد على هذه الشبهات التي تثار بين الحين والآخر، ومن خلال بيان بعض الإعجاز في آيات الله الكونية العظيمة وأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي، هناك شبهة كثيرا ما تقال حول بني إسرائيل. نعم. الله عز وجل في عشرات الآيات يغضب على بني إسرائيل، على اليهود حتما، وعلى وربما وصل الحد إلى اللعن. نعم. لكن في آيات أخرى نسمع أن الله عز وجل يذكر أنه فضلهم على العالمين. نعم. كيف نفهم هذين البيانين، ثم من أين أتت لفظة شعب الله المختار؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، تحياتكم يا أخي الكريم وتحية كافة مشاهدينا الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ابتداء لابد لنا أن ننطلق من عقيدتنا الإسلامية، فنؤكد على أن الله تعالى أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، وأن الله تعالى يعني رب هذا الكون ومليكه، يعني خلقنا من نفس واحدة وجعلنا إخوة وأخوات في أمة واحدة ينتهي نسبها إلى أبوينا آدم وحواء عليهما السلام. وانطلاقا من هذه الحقيقة، فإن الله تعالى يميز بين بني آدم على أساس من الصلاح والتقوى والورع والاستقامة على منهج الله أو الخروج عن هذا المنهج. فربنا لا يحاذي عرقا على عرق، ولا جنسا على جنس، ولا أصحاب لغة على أصحاب لغة. هذا تطاول على الذات الإلهية، أن يقال على الله أنه قد حاب قوما وخصهم بشيء من الفضل على باقي الأخوان. فانطلاقا من إيماننا بأن ربنا واحد، فلا بد أن تكون هدايته للبشرية واحدة، لا بد أن يكون جميع أنبيائه ورسله على قدم واحدة بالنسبة لنا على الأقل. لا بد أن نؤمن بالأخوة الإنسانية العامة التي تجمع بيننا جميعا مهما اختلفت ألواننا ولهجاتنا وأعراقنا، فنسبنا واحد ينتهي إلى أب واحد وأم واحدة. أنا معك فضيلة الدكتور، لكن يعني ربما الآن يخطر في بال أحد السادة المشاهدين قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. نعم. يعني أنت الآن تقول كلنا سواسية والمعيار. نعم. هو الصلاح. نعم. وهذا ثابت في. نعم. كتاب الله. نعم. لكن فضلتكم الآن على العالمين لأنهم كانوا أمة التوحيد الوحيدة في زمانهم. يعني حينما بعث موسى عليه السلام، يعني كان العالم غارقا في الوثنيات وغارقا في الشرك وغارقا في الضلال، وبعث موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل نبيا ورسولا، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر به. يعني من بني إسرائيل من كفر بموسى عليه السلام. صحيح. ومن وقف ضده. نعم. فالخطاب هنا التفضيل، تفضيل وقتي مرحلي في مرحلة معينة كان فيها بنو إسرائيل هم أمة التوحيد الوحيدة على وجه الأرض. جميل. لذلك فضلهم ربنا تبارك وتعالى. يعني إذا قضية شعب الله المختار هذه، يعني هذا اختراع، يعني اخترعه اليهود وضللوا به البشرية واخترقوا به المجامع الكنسية والمراكز الحكومية وغرروا بالناس، لأن اليهود أهل كذب وأهل خداع وأهل ضلال وأهل تزوير. يعني دعني أوضح للسادة المشاهدين. نعم. يعني إشارة لطيفة جدا، بل في صلب الموضوع فضلتكم يعني يذكر فضيلة البروفيسور زغلول نجار أنها في الماضي. نعم. وفعلا يعني في اللغة فضلتكم. نعم. سابقا. نعم. فهذا التفضيل ليس مستمرا حتى اللحظة. نعم. انظر إلى هذه الكذبات المتوالية. نعم. عبر التاريخ. لو استمر لكان منافيا لعدل الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. نعم. الله لا يفاضل بين عباده إلا بالتقوى كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فلذلك نقول لابد من التفريق بين التفضيل المرحلي الذي كان لطائفة من الأمم في الماضي والتفضيل المطلق الذي عممه ربنا تبارك وتعالى على كل الصالحين في كل زمان وفي كل مكان. نعم. نعم. نعم. كل صالح هو مفضل في أي زمان وفي أي مكان. نعم. نعم. نعم. ماذا عن التفريق بين اليهود وبني إسرائيل؟ نعم. بنو إسرائيل ينتهي نسبهم إلى يعقوب عليه السلام. نعم. وكلمة إسرائيل يعني عبد الله اللي هو يعقوب عليه السلام. واليهود كانوا قوم موسى عليه السلام. ولكن اليهود عشان يخترقوا التاريخ ويخترقوا المجتمعات ويحاولوا أن يسودوا الناس نسبوا أنفسهم ليعقوب عليه السلام، وقالوا بنو إسرائيل أن قوم موسى هم استمرار لنسل يعقوب عليه السلام، وهذا صحيح من الناحية التاريخية. نعم. لكن أقول أن يهود اليوم المفروض أنهم يتبعون موسى عليه السلام ولا علاقة لهم بيعقوب عليه السلام، لأن يعقوب كان مسلما وإبراهيم كان مسلما وإسحاق كان مسلما، لأن الله يقول إن الدين عند الله الإسلام. نعم. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فمن ناحية العرق بنو إسرائيل هم يعني انحضروا من صلب يعقوب عليه السلام. واليهودية هي يعني الديانة التي جاء بها موسى عليه السلام لهذه السلالة من بني إسرائيل. نعم. والذين هادوا يعني الذين تابوا الذين عادوا إلى الله. وقالوا إن هدنا إليك. هدنا إليك. نعم. نعم. لذلك أنا أقول يعني الناس بتخلط أحيانا ما بين أن الرسالات القديمة كانت تأتي لأمة بعينها ثم جاءت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة بل لثقلين الإنس والجن. نعم. فحتة أن موسى عليه السلام بعث لبقايا بني إسرائيل وهؤلاء كانوا يسمون اليهود نسبة إلى يعني منطقة في فلسطين أو منطقة في صحراء النقب، يعني هذه نسبة يعني ليست يعني محددة للرسالة، فرسالات الله جميعا واحدة هي الإسلام. ولكن هو تمييز لقوم يعني نوع من أنواع التحديد لقوم من الأخوان بذواتهم. يعني القرآن يلفظ صراحة. نعم. وقالت اليهود. نعم. ويذكر لنا بني إسرائيل. نعم. ثم نعلم أن سيدنا عيسى نفسه. نعم. أرسل إلى بني إسرائيل. نعم. يعني النبيان لقوم واحد أم أن هناك يعني فاصل زمني؟ هذا أنبياء كثيرون جاءهم. نعم. زكريا بعث لبني إسرائيل. نعم. نعم. لكن ويحيى بعث لبني إسرائيل. عن أولي العزم من الرسل هؤلاء. نعم. أتوا إلى بني إسرائيل. نعم. أم إلى اليهود، يعني هذا مفصل تاريخي. نعم. هم. هو أنا أقول يا أخي الكريم لابد من التفريق بين السلالة العرقية وبين الرسالة السماوية. جميل. يعني بنو إسرائيل نسل يعقوب عليه السلام. نعم. والذين اتجهوا إلى مصر في زمن يوسف عليه السلام. نعم. وعاشوا في مصر فترة من الزمن ثم بعث لهم موسى عليه السلام وبعث لهم في مصر ثم خرج بهم من مصر ومات في جزيرة سيناء أو على حدود فلسطين، لم يدخل أرض فلسطين. موسى لم يدخل أرض فلسطين. نعم. يعني عندما خرج من البحر بعد مطاردة. نعم. فرعون. نعم. نعم. طيب يعني من أين يزعم الآن اليهود أنهم دخلوا مع موسى إلى أرض فلسطين؟ لا دخلوا. وأن موطنهم دخلوا مع يوشع بن نون خادم موسى عليه السلام. نعم. يعني ثابت تاريخا أن هارون توفي ودفن في سيناء وأن موسى عليه السلام توفي بعده بقليل على مشارف فلسطين ولم يدخل أرض فلسطين على الإطلاق. يعني إذا لا وجود تاريخيا لهؤلاء في هو طبعا يقولون أن داود وسليمان عليهما السلام هم يدعون أنهم من هذه السلالة وأنهم ينسبون إلى اليهود وأنهم حكموا باسم اليهودية وهذا باطل. نعم. يعني داود وسليمان كانا مسلمين كان على الإيمان على التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، وكانوا من نسل بني إسرائيل، كانوا من نسل بني إسرائيل. يعني نعم. هناك تفريق رائع فضيلة نعم. الدكتور نعم. الآن نعم. تتحدث عنه نعم. هناك تفريق بين النسب أيوة. وبين الديانة يعني نعم. نحن نقول الآن هناك عرب وهناك مسلمون، هذا لا يعني أن ليس كل العرب مسلمين وليس العكس صحيح نعم. هناك من العرب ما هم مسلمون وغير مسلمين نعم. وهناك من المسلمين من هم عرب وغير عرب نعم. إذن هناك بني إسرائيل نعم. كنسب تاريخي نعم. وهناك اليهود كالذين دخلوا في الديانة نعم. اليهودية نعم. بقولهم إن هدنا إليه نعم. وكذلك أيضا يا أخي لابد من التأكيد على أن بقاء العرق الإسرائيلي صافيا عبر التاريخ من يعقوب عليه السلام إلى الآن هذه كذبة كبيرة. يعني اختلط اليهود عبر التاريخ، تزاوجوا من غيرهم من الأمم وتزاوجوا مع من غيرهم من أصحاب المعتقدات الأخرى. فالادعاء الباطل بأن اليهود بقوا عرقا صافيا ادعاء يكذبه العلم، يكذبه علم الدراسات الإنسانية، يكذبه التاريخ. الذي أريد أن أقوله أن القرآن يريد أن ينبهنا إلى طائفة من الناس تتقمص شخصية معينة، تعادي البشرية، تستدعي أو يعني تدعي الاستعلاء على الخلق. نحن شعب الله المختار وأبناؤه وأحباؤه. هذا الاستعلاء يؤدي بهم إلى كراهية غيرهم من البشر والتآمر ضدهم والعمل على تخريبهم وإفسادهم. ولذلك القرآن يلعن هذه الطائفة، هذه الطائفة من البشر أيا كان أصلها، من بني يعقوب ولا من غير بني يعقوب نعم. ويتكلم عن جماعة من البشر لهم طبيعة نفسية معقدة، يتخيلون أنهم أبناء الله وأحباؤه وأنهم شعب الله المختار وأنهم فوق غيرهم من البشر. وهذا هذه حقيقة. يهود اليوم يتخيلون أنهم هم فقط الآدميون وأن غيرهم من بني آدم حيوانات خلقت في هيئة الآدمية الله. حتى يكونوا لائقين بخدمة اليهود. سيدي هذه ملاحظة قيمة جدا يعني نعم. نحن غير مستوى البشر، هم نعم. فوق مستوى البشر طبعا. دعني أسمع منك هذا التفصيل بعد فاصل قصير. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعاود الحديث عن اليهود في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعود للحديث عن اليهود في القرآن، فكرة توقفنا عندها من أين جاء اليهود بفكرة الاستعلاء وأنهم فوق مستوى البشر، هم مخلوقات استثنائية، يعني من أين أتوا بهذا فضيلة الدكتور؟ وطبعا إذا استعرضنا التاريخ نجد أن النبوة واحدة والرسالة السماوية واحدة نعم. والذي يخرج يشذ. فاليهود الذين نراهم في عالم اليوم هم سلالة الذين كفروا بموسى عليه السلام فعبدوا العجل نعم. وكفروا بأنبيائهم فقتلوهم وقتلوهم نعم. وكفروا بكل من أنبياء الله زكريا ويحيى وقتلوهما نعم. وكفروا بعيسى عليه السلام فتآمروا عليه وحرضوا عليه الروم وأكادوا أن يقتلوه أو يصلبوه لولا أن الله تعالى قد رفعه إليه نعم. وتآمروا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألبوا عليه القبائل وحرضوا عليه أهل الكفر وحاولوا سمه وقتله وقاتلوا في صفوف المشركين، علما بأنهم كانوا يدعون بأن نبيا سيأتي ينصرهم على المشركين نعم. في الجزيرة العربية. فيعني لك أن تتخيل أن سلالة من البشر ظل يتركز فيها الكفر والإلحاد والشرك والتآمر على الله سبحانه وتعالى وعلى دين الله سبحانه وتعالى، تزييف التاريخ، تزييف الأديان. يعني الذين أفسدوا رسالة عيسى عليه السلام اليهود. يعني بولس كان حاخاما يهوديا اسمه شاول الطرسوسي نعم. اندس بين تلاميذ المسيح عليه السلام ليفسد عليه بولس الذي يعني يسمى مؤسس المسيحية الحالية نعم. نعم يعني هو لم يرى المسيح عليه السلام، لم يقابله، لم يستمع إليه، يدعي أنه رآه في منام نعم. فالذي أريد أن أصل إليه أن البشر عبر التاريخ انتقلوا من التوحيد إلى الشرك ومن الإيمان إلى الكفر عبر تاريخهم الطويل نعم. فإذا كانت هناك مجموعة من البشر تركز فيها الخروج على منهج الله، تركز فيها يعني الأنانية الشديدة، يعني ينتهي بهم الأمر إلى أنهم يدعون أنهم أبناء الله وأحباؤه، وأنهم شعب الله المختار، وأنهم مفضلون على غيرهم من البشر. وللأسف الشديد أنهم خدعوا البشرية كلها بهذا الادعاء، ويبررون جرائمهم وخطاياهم وإفسادهم في الأرض من خلال هذه الدعوة الباطلة التي لا أساس لها من الصح. يعني فضيل الدكتور الآن يعني تذكرون تذكر السادة المشاهدين سلسلة من الكذب والجرائم عبر التاريخ. يعني عبر التاريخ، عبر التاريخ يعني نعم. من يوم أن ادعوا أنهم أحباء الله يعني ينتسبون إلى الدين، نعم. عندما يريدون أن يقتربوا من السيطرة على الناس ثم يقتلون الأنبياء، يعني هل هذا متوارث فيهم؟ هل يعني هل هناك جينات وراثية يتوارثون هذا الكفر المتواصل؟ لا لا، هو طبعا دعوة أن الخطيئة سببها أمر موروث، هروب من الحقيقة. يعني كثير من الناس في زماننا يقولون الشذوذ الجنسي سببه جينات، نعم. حتى لا يعاقبوا شاذا جنسيا، نعم. أن الجريمة سببها جينات، هذا غير صحيح، نعم. أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق يعني شيئا بصورة مشوهة أبدا، يعني خلق الله يتسم بالكمال. الخطأ والشذوذ والانحراف والانحطاط يأتي من سلوك الإنسان، نعم. يأتي من عمل الإنسان، نعم. فالذي يقوله هم ليسوا جينات معينة، ولكن الطبيعة البشرية ذات الإرادة الحرة وذات العقل وذات الحواس، يستطيع الإنسان بإرادته أن يوظف هذه الملكات كلها للخير كما يستطيع أن يوظفها للشر، نعم. والقرآن الكريم حينما يتحدث عن بني إسرائيل لا يتحدث عن سلالة عرقية، يتحدث عن حالة نفسية، عن طائفة من البشر تنحرف عن منهج الله انحرافا شديدا، وهي تتخيل أنها سيدة وأنها يعني لها قبول عند رب العالمين، وهم أفسد الناس وأفسخ الناس وأفجر الناس. فلذلك مدح ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم بني إسرائيل، يعني الصالحون من هذه السلالة الذين تبعوا منهج يعقوب عليه السلام، وتبعوا منهج يوسف عليه السلام، وتبعوا منهج موسى عليه السلام، ومنهم من آمن بعيسى عليه السلام، ومنهم من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. أما الذين خرجوا عن هذا الخط الإلهي وانحرفوا بأهوائهم وشهواتهم يعني أطماعهم وطموحاتهم، هم الذين يملؤون جانبات الأرض اليوم من يهود اليوم. فضيل الدكتور، البعض يعني هذا من أحد الشبهات التي وردت، نعم. أن يعني كلامنا عن أن هناك تفريق بين يهود ويهود، نعم. لا يوافقه القرآن عندما نقول غير المغضوب عليهم، وأغلب المفسرين أن المغضوب عليهم هم اليهود، إذن يعني لا فائدة. وأنا أذكر لك قصة أن أحد العلماء المفتين الكبار وقف أحد الحاخامات اليهود في مؤتمر وقال له يعني كيف تزعم أننا يمكن أن نلتقي وأنتم تلعنوننا وتزعمون أن الله قد غضب علينا إلى يوم الدين، فلا مجال للعودة والالتقاء مرة أخرى. طبعا العدل الإلهي يقتضي ألا يصدر أحكاما مسبقة على الناس، يعني نحن في دار ابتلاء ودار اختبار، على أساس من العمل فيها سيكون مصير كل منا في الآخرة، فلا يمكن أن يكون هذا الحكم يعني حكم مطلق يشمل اليهود في القديم كما يشالهم إلى قيام الساعة، هذا غير صحيح. المغضوب عليهم يعني الذين عرفوا الحق ثم حرفوه وزوروه وحاولوا قلبه وحاولوا التآمر عليه وأفسدوا في الأرض إفسادا عظيما، كل من يتبع مسلكهم يغضب الله تعالى عليه. جميل جدا، نعم. يعني الآن تتحدث بأفعال كلها في الفعل الماضي، نعم. نعم. الذين فعلوا، الذين فعلوا، نعم. يعني هذا استثناء من الذين سيأتوا بعدهم، نعم. يعني الآن لا يعني ينبغي أن نقول كل اليهود هم المغضوب يعني عليهم، لا، من يهود اليوم من أسلم، جميل. ومن يهود اليوم من دخل المسيحية، يعني لا أستطيع أن أقول يعني الأجيال القادمة من اليهود كلهم من المغضوب عليهم، قد يهدي رب العالمين بعضهم، نعم. فالحكم هذا على الذين فعلوا، أما الذين لم يفعلوا بعد فأعمالهم تحكم عليهم. يعني ما هو مراد الله ألا نكون من المغضوب عليهم؟ ما هو المراد اليوم؟ يعني المراد أن اليهود يعني استهانوا برسالات السماء، الذين غضب الله عليهم من اليهود، نعم. الذين استهانوا برسالات السماء وقاتلوا الأنبياء وحرفوا الدين وزوروا على الله سبحانه وتعالى واستعلوا على الخلق وأفسدوا في الأرض وتآمروا على بقية البشرية تآمرا كبيرا، وقسموا البشر إلى يهود وأمميين، جوز أم جنتايلز، يعني يقول يهود وأمميين. اليهود شعب الله المختار وأبناؤه وأحباؤه، والأمميون حيوانات خلقت في هيئة الأدمية حتى يكونوا لائقين بخدمة اليهود. ولذلك في كتبهم إلى اليوم يقول كل أرض تطأها أرضك لليهودي هي ملكك، كل مال يصل إلى كفك هو ملك يمينك، كل امرأة تنظر إليها هي ملك يمينك. يعني أين نجد ذلك؟ في العهد القديم، في العهد القديم إلى يوم هذا. هي التوراة؟ لا، التوراة ضاعت. يعني هم يقولون أن الخمسة أصفار الأولى من العهد القديم وسموها الكتب الخمسة هي التوراة، لكن هذه كتبت بعد موسى عليه السلام بأكثر من 8 قرون كاملة، وكتبت بلغات غير لغة الوحي الذي جاء إلى موسى عليه السلام، فعطراها الكثير من التحريف والتبديل والتغيير والتزوير إلى آخره. يعني عندما يذكر القرآن ربما يعني سؤال يخطر الآن، نعم. ما هي التوراة الفعلية التي يعني أنزلها القرآن؟ نحن نعلم أنها يعني عبارة عن صحف، نعم، أتت لسيدنا موسى، نعم. هل كان فيها، هل هو معلوم ما كان فيها حقيقة؟ وطبعا يعني لا نعلم ما كان فيها إلا ما أخبرنا عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم، وإلا أن التوراة كانت قد ضاعت حتى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت قد فقدت بالكامل. يعني هناك من يقول أن سيدنا عمر قد رآه النبي عليه الصلاة والسلام وقد أمسك ببعض صحف موسى، نعم، فيعني عنفه النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، بعض الصحف عاتبه وقال له يعني لو، نعم، كان موسى حيا لما وسعه إلا يتبعني. نعم، نحن طبعا هذا ما يقال على ما بقي من ذكريات من هذه الكتب. يعني اللغة التي أوحيت بها التوراة غير معروفة إلى الآن، نعم، ليست العبرية. يعني قد تكون الفرعونية، لأن موسى عاش في مصر وتكلم لغة المصريين. جميل. فنحن لا نعرف لغة التوراة، لكن الذي كان بين يدي اليهود على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحف مكتوبة باليد باللغة العبرية القديمة، يعني وعبر عن صحف موسى ما بقي من ذكريات موسى عليه السلام، نعم، يعني ما كان باقيا بين أيدي اليهود من هذه الذكريات. لكن أقول أن حينما يقول رب العالمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني هذه الطائفة من البشر أيا كان أصلها التي تخرج على منهج الله، أنت الذي تتجرأ على وحي الله فتزوره وتدس على الله فيه وتضيف إليه وتحذف منه، ثم تبيع ذلك للناس بأثمان بخس أو أثمان باهظة، وتبتز الناس بالربا، وتبتز الناس بالغش وبالخداع، وتبتز الناس بالاستعلاء وبالكبر. هذا الذي يتحدث عنه القرآن الكريم. ولما يقول رب العالمين لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا، ويقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ويقول فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية إلى آخر الآيات. فالقرآن الكريم يمتدح اليهود في مقامات، يمتدح القوم الذين اتبعوا ملة موسى عليه السلام وعاشوا عليها، لم يحرفوا فيها ولم يبدلوا ولم يغيروا. وهؤلاء هم الذين آمنوا ببعثة عيسى عليه السلام، الذين آمنوا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من بقي على كفره، فلعن الذين بقوا على كفرهم لأنهم انحرفوا عن منهج الله وتآمروا على البشرية، وكانوا سبب كل الحروب على وجه الأرض، سبب كل الفساد على وجه الأرض. هم أول من أدخل الربا، هم أول من أدخل الغش، هم أول من أدخل نوادي العري، هم أول من أدخل النوادي الليلية، هم أول من أشاع بين الناس الفساد. ولذلك يتهددهم ربنا تبارك وتعالى في سورة الإسراء قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم، هذه الكرة الحالية، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ويهددهم رب العالمين إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إذن يعني إن عادوا إلى الإحسان باب التوبة طبعا مفتوح. نعم، ولكن هذا الإصرار على الكفر هو الذي جعلهم في دائرة اللعن والمقت من الله عز وجل والضالين. نعم نعم دائرة الضلال. نعم. شكرا لك فضيلة الدكتور. طبعا الحديث عن يهود حديث يعني يدمي القلب. نعم. ولكن حسبنا أننا أوضحنا هذا التفريق. نعم. بين اليهود وبين بني إسرائيل. نعم. وسبب كلمة المغضوب عليهم في سورة الفاتحة. أعزائي المشاهدين، آمل من الله عز وجل أن تكون هذه الإضاءة واضحة، هي بداية للبحث والتقصي لنتعلم من أحكام ديننا ما ينفعنا في حياتنا. في الحلقة القادمة نتابع الحديث عن اليهود لكن من جانب آخر، ماذا عن من سحر النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل فعلا سحر النبي عليه الصلاة والسلام؟ تابعونا في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.